القاهرة. همزة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي قرية القريشة منشية الذهب القبلية محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بمحافظة المنيا بيقولوا فيها: حاجة صعبة جدا إننا نشوف كل المشروعات الكبيرة اللي بتحصل في كل مكان وما نطالبش إن يحصل عندنا في الأرياف زيها. السادة المحافظين كل اهتماماتهم بتكون بالمدن وخلاص، الريف فين وفين على ما يتم الاهتمام بيه وعمل مشروع من المشاريع الرئيسية زي مدرسة مثلا. وعندي رأي يا حضرات حابب أقوله هنا بالمناسبة، في القرى قطع أراضي أملاك دولة، فيها إيه يعني لو اتعمل عليها مصانع تستخدم الخامات الموجودة في المنطقة دي وتشغل شبابها وتساعد في تنمية الريف، وساعتها هتتحول القرية لمكان منتج والعين هتبقى عليها وهيتم تطويرها بشكل يناسب مكانتها الجديدة، وهيتحقق اللي نفسنا فيه. ومن ضمن اللي نفسنا انه يتحقق دلوقتي عندنا في قرية القريشة مش ترعة كبيرة، يعني ممكن نقول عليها مصرف موجود في وسط القرية بيمر من وسط البيوت، والترعة دي عبارة عن مقلب زبالة مرتع للحشرات والزواحف والناموس. عندك كلام اللي ساعتك بتقوله ده ناقص حاجة مهمة جدا. حاجة ايه يا بيه؟ اننا بنبعت الحفارات والمعدات لتطهيرها كل سنة، وبتتحول لمكان جميل، مكان ممكن يبقى كورنيش تتمشوا عليه وتقعدوا تاكلوا ترمس ودورة مشوي. نعم تطهير. يا بيه المعدات اللي بتيجي دي بتغطي على الموجود وبتقلب المية وبتعمل منظر كده وبتمشي، وكلها كم يوم وبترجع الحالة تاني وأسوأ من الأول. دي مش مسؤوليتنا بقى، تطهير الترعة وبنطهر. وانت مش واخد بالك من حاجة مهمة. خير يا بيه؟ لازم الحشائش والبوس والهيج اللي في الترعة يطلع تاني وبسرعة كمان. ليه يا بيه؟ عشان نعمل لها ميزانية ونطهرها تاني. احنا مش عايزينها تتطهر تاني يا حضرات، اللي بتصرف على التطهير كل سنة يحولها لصرف مغطى، وبكده نخلص منها نهائي ونستغل كمان المساحة اللي هتظهر بعد تغطيتها. ده مطلب بسيط وموفر وفيه الصالح العام برضو. هل يا ترى يا سادة يا مسؤولين في المحافظة هتنظروا لنا نظرة عطف وتحلوا لنا مشكلتنا، ولا هتسيبونا للناموس والزواحف السامة والقوارض؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.